وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في حديث وقصة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام. من هي؟ من هي؟ من مرضعة الرسول يا متأخرين؟ من هي مازن؟ قم قم. حليمة من؟ السعدية. إيش عملت؟ ها؟ رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. وصلنا إلى إن؟ طيب، إلى عند انشقاق صدره عليه الصلاة والسلام. قالت فسرحته معنا فقمنا به شهرين أو ثلاثة، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا، جاءنا أخوه ذلك يشتد، فقال، يعني حليمة السعدية رجعت به إلى من؟ إلى مكة. إلى مكة، ردته إلى من؟ إلى أمه بعد السنتين، بعدما يعني ترعرع ردته إلى من؟ إلى أمه. وهي تحب أن يرجع إليها. لماذا؟ لماذا يا علي؟ لماذا تحب أن يرجع الرسول عليه الصلاة والسلام معها إلى بني سعد؟ ليش؟ ليش؟ يقم قم. لأنه وجدت ماذا؟ البركة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا زال عمره سنتين وقليل. طيب، فرجعت به إلى مكة، ثم تكلمت مع أمه وقالت تريد أن ترده معها إلى بني سعد، فأذنت له. من هي أمه التي في مكة؟ من هي أصيل؟ من هي أم الرسول؟ يعني منهم سمعت. من هي أم الرسول؟ آمنة بنت من؟ بنت وهب. هذه أم الرسول التي منها ولد، وهذه مرضعتهم. قالت فأقمنا به شهرين، فبينما هو خلف بيوتنا، يعني يلعب مع الأطفال، قال جاءنا أخوه ذلك يشتد، يعني أخوه من من؟ أخوه من إين؟ من الرضاعة. يشتد نحوه. طيب، فقال ذاك أخي القرشي. من هو القرشي الآن؟ ذا من هو يا بكر؟ قال ذاك أخي القرشي. من يقصد؟ من هو القرشي هذا؟ أحسنت، محمد عليه الصلاة والسلام. جاءه رجلان عليهما ثياب بيض، وهم ماذا؟ الملائكة. فأضجعاه فشق بطنه. فالآن ستخاف الأم، صح؟ ومن هم هؤلاء الرجلان؟ وكذلك أيضا ما هذا السبب؟ فهي خائفة على هذا الابن، يعني أن يحصل عليه إيش؟ شيء. وهذا من شفقة أمه التي أرضعته. قال فخرجت أنا وأبوه. من أبوه؟ من أبوه هنا؟ من هو يا بندر؟ من هو؟ زوجة حليمة السعدية، اسمه الحارث. قال وأبوه، نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه، يعني متغير اللون. فاعتنقه أبوه وقال يا بني ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بيض أضجعاني وشقا بطني، ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني في كامل وعيه الآن، في كامل إيش؟ وعيه، لأنه الآن يشعر بهؤلاء الملائكة الذين شقوا بطنه وأخرجوا حظ الشيطان من قلبه وغسلوا قلبه بماء زمزم عليه الصلاة والسلام. فلهذا فقلب النبي عليه الصلاة والسلام أنقى قلب وأبيض قلب وأفضل قلب عليه الصلاة والسلام وأصح قلب، فهو قلبه أفضل قلب على سائر الخلق عليه الصلاة والسلام. قال ثم رداه كما كان، فرجعنا به معنا. فقال أبوه يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب، يعني أصيب بمرض أو صرع أو أي شيء، فهو يخاف عليه أن يحصل له شيء. فانطلقي بنا نرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف. وهذا من خوفه على هذا الرضيع أن يحصل عليه، أن يحصل به شيء ثم يكون هو الملام. قالت حلمة: فاحتملناه فلم ترعى أمه إلا به، فقدمنا به عليها فقالت: ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين. حريصين يعني لما نزل إلى مكة المرة الأولى يريدان أن يكون معهما، والآن ماذا رد؟ يعني ردوا إلى من؟ إلى أمه. فقال: لا والله إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي علينا. وقلنا يعني قضينا الذي علينا من حيث التربية والفطام والرضاع وغير ذلك. وقلنا: نخشى الإتلاف والأحداث نرد إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فأصدقاني؟ يعني هذا الخبر ما دخل في ذهني، لابد أن هناك شيء. فتقول لهم: أصدقاني، ماذا حصل له؟ فأصدقاني شأنكما. فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. وخبر شق ماذا؟ بطنه. متى شق بطن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الآن كم عمره الآن؟ سنتين وكم؟ شهرين. احفظ هذه الفائدة. فقالت: أخشيتما عليه الشيطان؟ كلا والله، ما للشيطان عليه من سبيل. يعني هذه أمه تقول: لا والله ما عليه من سبيل الشيطان على الرسول عليه الصلاة والسلام، والله إنه لكائن لابن هذا شأن. سبحان الله، يعني لأنها هي أخبر به كما جاء في بعض الروايات أنها يعني رأت أنه لما ولدت خرج منها نور، وكما في هذه الرواية أيضا خرج منها نور أضاءت له قصور الشام كما سيأتي. وهذا يعني من فطنتها أن له شأن، سيكون له شأن في المستقبل. وفعلا هو رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن أمه ماتت وعمره كم عمره كما سيأتي معنا؟ ست كم؟ ست سنين. فلم تدرك هذا النور وهذا الخير. كيف لو أدركت أن ابنها هذا هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام؟ فما أجمل الأم عندما أن ترى ابنها داعية إلى الله وحافظ للقرآن ومعلم وعالم، كيف تفتخر الأم وتفرح أن تجد قرة عينيها يعني في الدنيا له شأن عظيم، أولا عند الله ثم عند خلقه. فلهذا الأم تحرص على هداية أبنائها وعلى إصلاحهم وعلى تربيتهم التربية الحسنة، على حفظ القرآن وعلى كذلك أيضا على العلم والتعليم. فلو تعبت الأم في صغر الأبناء سيأتي يوم من الأيام هذا التعب تراه يعني في المستقبل، وترتاح وتقول: يا ليتني زدت من ذاك يعني التعب لأجل أن ترى هذا الخير. فكم من أمهات تعبن مع أبنائهن في الصغر، لكن لما أصبحوا في الكبر يعني أمة يقتدى بهم. فبعضهم تقول: الحمد لله الحمد لله، يعني هذا الذي من أجله ربيتك ومن أجله علمتك تخدم الإسلام والمسلمين. وفي قصص يعني الأئمة والعلماء في ذلك عبرة، من قرأ في تاريخهم في سيرهم يجد أن وراء كل عالم أمة، يعني أمه التي ربته وعلمته. هذا الإمام أحمد يعني خير مثال. قالت: والله إنه لكائن لابن هذا شان، ألا أخبركما خبره؟ قلنا: بلى. قالت: حملت بي فما حملت حملا قط أخف منه، يعني خفيف ما تعبت. فأريت في النوم حين حملت به كأنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام، ثم وقع حين ولدته وقوعا ما يقع المولود معتمدا على يديه رافعا الرأس إلى السماء، فدعاه عنكما. يعني له شأن وهو في صغره عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث سنده جيد. وبهذا أتممنا قصة حليمة السعدية مرضعة الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في صغره. وبهذا ننتهي من هذه القصة، وفق الله الجميع إلى محب ورضاه. تفضلوا وحفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.